بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والحية على المشهور والمأخذ فيها ضعيف، وعلل بأن لها نفسا فتكون ميتتها نجسة. قرأنا في الدرس الماضي أنه ينزح ثلاث غلاء فيما إذا وقعت الفأرة في البئر وماتت، لكن بشرط عدم الانتفاخ أو التفسخ، لا تنتفخ ولا تتفسخ. أما بالنسبة إلى الحية، إن وقعت الحية الثعبان إن وقعت في البئر وماتت في البئر، فكم ينزح لها؟ وما هو الدليل على هذه الكمية؟ يقول ينزح لها ثلاث غلاء أيضا، لكن هذا الكلام وهذا الحكم هو حكم المشهور، لكن استناد المشهور إلى المستند وهو رواية، لكن هذه الرواية ضعيفة. مستند المشهور في الحكم بنزح ثلاث دلاء، هذا المستند ضعيف، الرواية ضعيفة. لكن بما أننا أكثر من مرة صرحنا بأن عمل المشهور قد يكون جابرا لضعف الرواية، وقد يكون كاسرا لقوة الرواية، بمعنى أن المشهور مشهور الفقهاء إذا عملوا برواية الضعيفة فإن عملهم يكون جابرا للضعف، عملهم جابر للضعف. هذا بناء على أي شيء؟ بناء على أن الشهرة حجة. أما إذا قلنا بأن الشهرة في نفسها ليست بحجة، معناه كل هذا الكلام لا يأتي، لا تكون الشهرة جابرة، لا تكون الشهرة جابرة. ولهذا يقول المأخذ فيها ضعيف في هذا الحكم. نزح ثلاث دلاء لل حية إذا سقطت في البئر وماتت في البئر، هذا المأخذ فيها أو المستند ضعيف، وإن كان أفتى به المشهور، وإن كان هذا القول على رأي المشهور، لأن الشهرة ليست بحجة فلا تكون جابرة. هذا أول. ثم أن المشهور إنما حكموا بنزح ثلاث دلاء للحية إذا سقطت في البئر وماتت، هذا الحكم معلم له علة. التعليل ما هو؟ التعليل قالوا ينزح لها ثلاث دلاء لأن لها نفس سائل، نفسا سائل. أولا، من يقول أن الحية لها نفس سائل؟ يعني أنتم جربتم، أكثر من واحد منكم حتما شاهد الحية، وإذا ضرب الحية أو قطع رأسها أو ضربها من مكان، هل يخرج الدم منها بتدفق؟ هذا واحد. ثم ثانيا، حتى لو سلمنا بأن لها نفسا سائلة، بأن لها نفس سائلة، وسلمنا أن ميتتها، لأنه بالنفس السائلة ميتته نجسة، سلمنا بها، حتى لو سلمنا هذا، لكن من قال لك أن كل ميتة أو كل ما له نفس سائلة وميتته نجسة يحكم بنزح ثلاث دلاء؟ من قال لك هذا؟ يعني حتى لو سلمنا هذا. ولذلك يقول وفيه مع الشك، فهو يرد على هذا القول. على كل أحوال، الآن فهمتم المطلب؟ واضح؟ نعم. والحية عطف على وثلاث دلاء للفأرة، والحية ينزح للحية كم؟ على المشهور، يعني ثلاث دلاء. والمأخذ فيها في نزح الدلاء الثلاثة ضعيف، يعني الرواية ضعيفة، الرواية ضعيفة. وعلل لماذا يحكم بنزح ثلاث دلاء؟ ما هي علة الحكم؟ علت الحكم بنزح ثلاث دلاء. لماذا؟ يقول وعلل بأن لها للحية نفسا. النفس هل للحية نفس سائلة؟ بأن لها نفسا فتكون ميتتها نجسة. هذا ليس بصحيح، ليس كل ما هو نجس أو ميتته نجسة يجب له نزح ثلاث دلاء، ليس بصحيح هذا. فتكون ميتتها نجسة. وفيه وفي هذا التعليل وفي التعليل مع الشك في ذلك في كونها ذات نفس سائلة، أن الحية يشك في كونها ذات نفس سائلة، عدم استلزامه للمدعى. يعني نحن إذا قلنا بأنها بأن ميتتها نجس بأن ميتتها نجسة فلا يستلزم الحكم نزح ثلاث دلاء، المدعى هو نزح ثلاث دلاء. نعم أحسن، ربما تدخل فيما لا نص فيه. نعم، عدم استلزامه للمدعى، المدعى ما هو نزح ثلاث دلاء. وألحق بها الوزغة، يصير وألحق ويصير وألحق المصنف بالحية الوزغة. يعني الفتحة، لما يقول بالتحريك يعني الفتحة على الواو ثم الزال ثم الغين ثم التاء فوقها ضمة، هذا التحريك محركة يعني من ناحية الحركات الإعرابية. يعني أحسنت، ما فيها سكون، محركة. وزغة، فتعرف الوزغة؟ أحسنت أبو بريس، أبو بريس يسمى هنا في كل ما يسمى أبو بريس، ها يمشي على الحال. واحد من هو مروان ابن الحكم مثلا، بس مو مروان يمشي على الحيطان. ها؟ لا مو التحليل، أبو بريس متعرف أبو بريس اللي يمشي على الحيطان؟ لك مو صرصور، أبو بريس يصير مثل التحلية على الحيط، يمشي بالليل يأكل الباقي، يأكل الحشرات الصغيرة الطائرة بالليل، ما تعرف مثل التحلية، لونه أبيض، بريع يسمى أبو بريس. نعم أيضا إذا سقطت الوزغة في البئر وماتت في البئر أيضا ينزح له، لكن هذا من أين أتى به؟ يقول المصنف الشهيد الثاني هذا الكلام لا شاهد له. أخوة إذا هذا هنا ليش لا تلحق بالحي ولا تلحق بالهذا، وألحق بهذا الإلحاق، ليش يلحقها بالفأرة أو بالحي؟ إيه بس ما يلحقها بالحية، على كل الأحوال يقول ولا شاهد له. شوف هذا الكلام ولا شاهد، ولا شاهد له لهذا الكلام. في رواية، لكن أن مسألة الإلحاق بالحية ما فيها شيء، أنه تلحق بالحية لا شاهد له. ولا شاهد له كما اعترف بهذا الكلام المصنف في غير البيان في كتابه، لكن كتاب غير البيان ربما الدروس أو الذكرى. وقطع المصنف بالحكم فيه هنا في الوزغة، في هذا الحكم بنجح ثلاث دلاء في اللمعة كما هنا، وقطع بالحكم فيه في الوزغة كما هنا. وألحق بها أيضا بالحية العقرب، نفس الحكم، نفس الحكم. العقرب إذا سقطت في البئر وما تدخل، تعرف العقرب؟ هذه العقرب، العقرب إذا سقطت في البئر وماتت أيضا ينزح ثلاث دلاء. لكن ما أدري هو المستند أين لا يكون هنا لا أنها نجسة، حتى ما لا نفس سائلة، ما ليس له نفس سائلة طبعا ميتته ليست نجسة. فلماذا يعني دائما هذه سوف يأتي معظم هذه الأقوال ومعظم هذه المخدرات المذكورة ومعظم هذه النجاسات المستند فيها ضعيف. بعد هذا يأتي إن شاء الله. كل هذا مستندها ضعيف. أنا أقول لك ما تذوق قاعد بالماء، هو أقع حياة تعيش بالماء، بس أقع حياة ما تعيش بالماء. على كل أحوال حتى لو كانت تعيش بالماء إذا ماتت يعني في طاهرة يعني يمين على. وألحق بها العقرب، العقرب أيضا ينزح لها ثلاث دلال، لكن وربما قيل بالاستحباب لا بالوجوب، يستحب النزح، نزح ثلاث دلال لعدم النجاسة للعقرب بالاتفاق أنه ليست لها دم سائل أو نفس سائل. نعم. ولعله يعني النزح لدفع وهم السم، ربما لأنها سامة فربما ينحل السم، وهذا هاي كلها استحسانات، يعني أنا في رأيي هذا استحسان. ولهذا يقول عارف شلون يقول ولعله، لما يقول لعله معناه مش عربته ضعيف هذا الوجه. نعم. ولعله لدفع وهم السم لأن العقرب سامة يعني فيزعل، هذا صحيح يعني. نعم. ودلو للعصفور، ودلو للعصفور ينزح، دلو للعصفور، لكن تفسير للعصفور يختلف. العصفور معروف، العصفور هذا الآن يطير أمامك، العصفور منه دوري يسمى بالعصفور الدوري عند أهل الشام أو أهل سوريا يسموه دوري، دوري لأنه يعيش في الدور، إيه دوري، هذا هو العصفور، هذا العصفور، العصفور هذا هو العصفور. لكن أما أنه يقول وهو ما دون الحمامة، لا، الهدهد هم دون الحمامة، الزغزغون هم ما دون الحمامة. اللهم إلا إذا كان يريد بهذا الكلام بيان الحجم، بيان الجثة، يعني كل حيوان بهذا الحجم يفضل العصفور ولا أحد. الزغزغون أسود حيوان نفسه، السنون مثلا، السنون هذا يطير في السيدة زينب شايفين، الغراب دون الحمامة فوق الحمامة. يعني احنا اذا نظل نفسر في الشغلات في بعض على كلمة. ودلو للعصفور بضم عينه وهو ما دون الحمامة، لا دون الحمامة لا، ليس هذا العصفور باللغة، ليس هذا لا باللغة ولا بالعرف. العصفور نوع من الطيور، وهو العصفور الدوري، هذا يقال عنه الدوري أو الأهلي، الأهلي الذي يسكن الدور. هنا يريد أن يبين الحكم من العصفور وشبه العصفور، يعني ما كان يشبه العصفور في القدر، في الجثة، في الجسم، هكذا. نعم. وهو ما دون الحمامة، سواء كان هذا العصفور مأكول اللحم، مأكول اللحم أو لم يكن مأكول اللحم. إن لم يكن مأكول اللحم كثير من الحيوانات يقال لها عصفور لكنها غير مأكولة اللحم، مثل الخطاف أو السنون. الخطاش واحد، هذا يشمل بالجثة، أما العصفور يعني لا لا. أي صحيح، في منه كبير، صحيح في منه كبير، هي أنا شايفه، وفي منه يأكل يلحس الدم، مصاص الدماء يسموه البلبل مثلا، البلبل ينوكل مثلا، طيور الحب هاي يسموها طير الحب الآن موجود، هذا الكناري مثلا يأكل الكناري. لا مبين يعني القاعدة في الطيور أنه إذا كان له صيصية، الصيصية اللي هي إلى أصبع زايد من وراء، هذا اللي ينوكل، هذا واحد. أو إذا ما إلها يعرفون من الصفيف والدفيف، واحدة منهم يبقى صافش هذا لا يؤكل، ومنهم من يرفرف. أما إذا كان يرفرف وينظر إلى أيهما أكثر، خلصنا حتى نتشكل عليه بعد. وألحق به بالعصفور المصنف في الثلاثة، الثلاثة يعني كتبه الثلاثة الذكرى والدروس والبيان، بول رضيع، الحق به بول رضيع، الرضيع لكن أي رضيع؟ الرضيع قبل اختبائه بالطعام في الحولين، الرضيع اللي يرضع بالحولين قبل أن يأكل الطعام، حكمه حكم العصفور. يعني إذا وقع بول الرضيع في البئر كم ينزاح؟ دلو واحد. نعم، في الدروس والذكرى والبيان، بول رضيع قبل اقتذائه بالطعام، قبل اقتذاء الرضيع بالطعام في الحولين وقيده في البيان. لكن المصنف في كتابه البيان كالمراد من الرضيع ليس مطلق الرضيع، وإنما رضيع المسلم. رضيع المسلم ينزح له دلو واحد، بول رضيع، بول رضيع المسلم ينزح له بول دلو واحد. أما بول الكافر شلون؟ بول رضيع الكافر يقول لا، حكمه يغلط. ليش؟ النجاسة مغلظة، نجاسة بول الكافر مغلظة. لأنهم أي مباشرة البدن. نعم نعم، لا مولانا المني بس هذا احنا نقول هذا ليس بالصحيح، يعني احنا بعدنا ما تمنى هذا الكلام منه ليس بالصحيح. لماذا؟ لأن مسألة تغليظ النجاسة لمباشرة البول بدن الكافر هذا لا يصلح أن يكون مدركا للحكم الشرعي، لا يكون مدركا للحكم الشرعي، وهناك الدليل مطلق فلا يكون هذا مقيدا للدليل المطلق. المسألة لا تختص بهذه ببول المسلم. نعم، وقيده، قيد الرضيع في البيان بابن المسلم، يعني بول الرضيع ابن المسلم المقصود به، وإنما تركه هنا، ترك المصنف هذا لم يذكر بول الرضيع، تركه هنا في اللمعة لعدم النص، لعدم وجود نص عليه. طيب هناك معناه أيضا لا نص وذكره، وهنا لا نص، معناه شو؟ مع أنه في الشهرة كغيره مما تبع، يعني المشهور أيضا أفتى بهذا مع أن المستند ضعيف، المستند ضعيف، يعني كل ما ذكرناه من هذه الأقسام كلها مستند ضعيف. نعم، واعلم أن أكثر مستند هذه المقدرات، مو ينزح كذا لكذا، ينزح كذا لكذا، مو كلها، نعم، المستند، أن أكثر مستند هذه المقدرات، المستند مستند الحكم، مستند الحكم هو روايات، لا رواية متن رواية في سند وفي مستند. أحسن، في سند يعني رجال طريق رواية، أما المستند المتن، متن رواية. المقصود به هنا أن أكثر مستند هذه المقدرات ضعيف. ضعيف لماذا يقال ضعيف؟ رواية ضعيفة، ضعيفة بطريقها، لأن طريق رواية ضعيف، رجال رواية الذين رووا هذه الرواية ضعفاء. وإذا كان إذا كانت الرواية ضعيفة وكان المستند ضعيف فلن يعمل به الشهرة. هذا هو على كل ضعيف، هو يقول يعني لا، متن الرواية، متن الرواية يروى بالطريق ويروى بالسند، فهذه الرواية تارة يناقش في دلالة الرواية، هذا واحد، وتارة يعني متن الرواية، وتارة يناقش في سند الرواية، في طريق الرواية. إذا كان طريق الرواية ضعيف ما في لا تصل النوبة إلى متن الرواية، إلا إذا كانت معتضدة بغيرها مثلا أو صحيحة بغيرها. هذا إن شاء الله تأخذون، ما أدري، إحنا ما توفقنا إلى تدريس علم الدراية حتى الكثير يستفاد من هذا البحث. على كل الأحوال، نعم، أنا درست في العطلة والتسجيل موجود يعني هنا الآن للأسف الشديد مع المعارضة الشديدة، لكن العمل دراية الحديث، علم الرجال وعلم الرواية يعني، لكن العمل به بهذه بهذا المستند مشهور، وهو ضعيف، لما يعمل به المشهور تكون الشهرة جابرة، فينجبر ضعف المستند بالشهرة. بل لا فائلة، يعني لا أحد من الفقهاء قال بغير هذا المستند، الكل يقولون بهذا المستند. الرواية ضعيفة، لكن الفقهاء لما يعملون بهذه الرواية فيكون عمل الفقهاء مقوي لهذه الرواية الضعيفة، فتكون الرواية حجة، مع أنها ضعيفة تكون الرواية حجة. هذا إذا قلنا أن مشهور الفقهاء أن الشهرة حجة، أما إذا قلنا أن الشهرة ليست بحجة، كل هذا الكلام لا يأتي. نعم، بل لا فائل بغيره، لا أحد من الفقهاء يقول بغير هذا المستند على تقدير القول بالنجاسة بنجاسة هذه الأمور، فإن اللازم من إطراحه، فإن هذا تعليل، يعني لماذا تعين العمل بهذا المستند الضعيف؟ لماذا؟ لأنه يلزم إذا تركنا العمل بهذا المستند وبهذه الرواية، معناه جميع هذه المذكورات التي ذكرنا لها المقدرات تكون ما لا نص فيه، وإذا كانت ما لا نص فيه معناه ماذا نلتزم؟ ها؟ نلتزم بالأقوال التي صرحت بأن ما لا نص فيه إما ينزح. مقد 30 إلى 40، أو ينزح 40 فقط أو ينزح الجميع. لكن هل هناك أحد من الفقهاء حكم هكذا؟ عرفت؟ فإذا قلنا بأنه يترك هذا المستند ولا يلتزم به، معناه لا بد أن نقول بأن هذه الأمور لا نص فيها، وإذا ما كانت لا نص فيها نلتزم بالنزح المقدم لما لا نص فيه. لكن لا أحد من الفقهاء يقول هذا أكبر. هو النزح هو من البداية منازع فيه، هل يجب أو يستحب؟ من البداية هو النزح، أصلا النزح هو كلهم معظم الفقهاء يقولون هو مستحب. هسان بين لك هو الآن بالتراوح 4 رجال. نعم، بل لا فائل بغير هذا المستند على تقدير القول بالنجاسة، على تقدير القول بأن هذه المذكورات نجسة، فإن اللازم هاي التعليل. الآن إذا قلنا لماذا يتعين العمل بهذا المستند مع أنه ضعيف؟ نقول يتعين العمل بهذا المستند وإن كان ضعيفا، لأنه إن لم نعمل به يكون اللازم من إطراحه وتركه كونه مما لا نص فيه، كون هذه المذكورات مما لا نص فيها، وإذا كانت مما لا نص فيها ماذا نعمل؟ هو إما نزح الجميع أو نزح 30 أو نزح 40 أو الاقتصار على 40. نعم، ويجب التراوح. الآن سألت شلونها؟ تفضل، هذا هو شلون ينزحون للنزح. لكن في الموارد التي يجب فيها نزح جميع ماء البئر، قلنا إذا وقع فيها شنو؟ خمر أو مسكر أو فقاع أو مني، مهم هذا كنا ينزح فيها جميع ماء البئر. في هذه الموارد كيف ينزح الماء؟ يعني إذا كانت ماء البئر غزيرة وكثيرة كيف ينزح؟ يتراوح عليها 4 رجال، كل 2 2، يفعل يوم كامل، لكن اليوم الكامل وقع خلاف فيه، هل هو يوم الصوم أو اليوم المعروف؟ اليوم المعروف يعني يوم الأجير. الأجير متى يخرج؟ العامل متى يخرج إلى وظيفته؟ مو بعد شروق الشمس، بعد طلوع الشمس، مو بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الشمس يعني فرق بينهما. هذا كم ساعة؟ هذا يعد يوم، هذا المقصود به اليوم العرفي. لكن هناك من يقول بأن المقصود من اليوم هو يوم الصيام. يوم الصيام شنو؟ من طلوع الفجر إلى المغرب، هذا إلى غروب الشمس، هذا يوم الصيام. ففرق بينهما، فيتراوحون عليه اثنين اثنين. لكن بعد ما يجهزون الأدوات والآلات، يجهزون الأدوات والآلات كيف يعني؟ يعني النجح يتوقف على وجود الدلو، صحيح أم لا؟ يتوقف على وجود الحبل، يتوقف على وجود الخشبة على العارضة اللي بيها البكرة مثلا، يكون واحد تحت واحد فوق، حتى واحد يعب مي وواحد يصعد مي وهكذا. هذول يظلون يوم كامل اثنين، يبلشون من الصباح افرض الى المغرب، هذا واحد. يبلشون ينسحون بهذا الماء، ينسحون بهذا الماء، ثم يأتي الاخران بعدهما ويتبادلان. ويستحب ادخال جزء من الليل من باب المقدمة. الاستراحة متى تكون؟ الاستراحة اما وقت الطعام واما وقت الصلاة. اذا كان وقت الصلاة لا يجوز لهم التفريط، لأنه الصلاة جماعة مستحبة، فيجوز لهم أن يجتمعوا في الصلاة. لكن أما في الطعام، هل يجوز لهم أن يجتمعوا على مائدة واحدة؟ لا يجوز لهم الاجتماع، لا يجوز لهم الاجتماع على مائدة واحدة، وإنما كل اثنين على حدة. هذول يأكلون وشلون صلاة الخوف؟ مثل صلاة الخوف، ذولا اثنين يقعدون ياكلون، ذولا يشتغلون، بعد ما يخلصون ذولا يقومون يستلمون مكانهم، ثم يأتون هؤلاء فيأكلون. أما بالنسبة إلى الصلاة، الصلاة لا يجوز لهم أن يجتمعوا في الصلاة، يعني يصلون صلاة جماعة. نعم، نشوف على لا الحكم هذا. ويجب التراوح بأربعة رجال، التراوح بالنزح، كل اثنين منهما يريحان، يعني شنو من الراحة، يريحان الآخرين، مو الآخرين، الآخرين، لأنه مثنى يوما كاملا من أول النهار إلى الليل. خبين الآن من أول النهار، لكن أول النهار إلى الليل هل هو طلوع الفجر الصادق إلى الليل يعني يوم الصيام أو المقصود به؟ لا، طلوع الفجر يعني طلوع الشمس إلى اليوم المتعارف، يوم الأجير المتعارف، لا المقصود به يوم الأجير. نعم، كاملا من أول النهار إلى الليل، سواء في ذلك الطويل والقصير، سواء كان اليوم طويل طلوع الشمس، لا مبدأ طلوع الشمس والمنتهى إلى الغروب، الغروب إلى الغروب. نعم، سواء في ذلك الطويل يعني اليوم الطويل والقصير أو اليوم القصير، كلاهما يعني ما رب الصيف وما رب الشتاء، وهكذا يوم الشتاء طويل ولا قصير، يعني نهار الشتاء قصير بس الليل طويل بخلاف الصيف. نعم، عند تعذر نزح الجميع، هذا متى يجب التراوح بأربعة رجال للنزح؟ حينما يجب نزح جميع ماء البئر، وعندما يتعذر النزح كأن تكون البئر فيها ماء كثير، أي غزير أو كثير يعني. نعم، عند تعذر نزح الجميع بسبب الغزارة المانعة، الغزارة المانعة بمعنى الكثرة المانعة من نزحه، ماء كثير في الماء. نعم، ووجوب نزح الجميع، متى ينزح جميع ماء البئر؟ لأحد الأسباب اللي ذكرناها سابقا، سقط فيها مني أو فقاعة أو كذا، ما هكذا ذكرنا، لأحد الأسباب طبعا حتين يظلون 24 ساعة على 24 ساعة حتى ينشحوا. ده كان هو ليش ينشحوا؟ أما خل لا لا لا لا, لا هنا ملاقي هاي تكفر أكثر يعني ملاقي وملاقات وطرف الملاقات هذا ملاقي للنجس. نعم نعم طبعا نجس وإلا لماذا ينزع يعني لماذا ينزع لأنه النجس ووجوب نزح الزرع بيتحول يا ما شايف مي المجاري قاعد المجاري قاعد يزرعون دي الآن يصفون دي الزرع. نعم ها إلى أن ينشف إلى أن ينشف ماء البئر إلى أن ينتهي كم يوم يعني حتى أبدا إلى الأخير ووجوب نزح الجميع. شو نعمل له هو هي كلها النصوص مولانا هاي النصوص تعبدية يعني الآن كثير منكم يقول طيب هسه شنو هاللغوة أحط لي غطاس آلة يعني الغطاس اللي هي الشفاط أو الماتور دينامو يسحب الماء وانتهينا شو أربع على الاقتصار وعلى الناس تعبد بل من الفقهاء من لا يجوز إلا أربعة رجال يعني إذا كان هناك نساء وأطفال وصبيان يقول لا يجوز الجمود على النص من باب التعبد جمود على النص ما يصير أنت تتعدى يعني النص ظاهر في كوني أربعة رجال ما يصير أنت تجيب صبيان أو تجيب نساء بينما في الشرائع ذكر لا يصير يعني النسوان ورجال أو النسوان وصبيان يصير لكن منهم من يقتصر على النص على كل ووجوب نزح الجميع ده أحد الأسباب المتقدمة إذا سقط خمر أو فقاع أو مني ولا بد من إدخال جزء من الليل متقدما ومتأخرا كله من باب المقدمة من باب الاحتياط من باب المقدمة نعم من باب المقدمة وتهيئة الأسباب قبل ذلك الأسباب ما هي أسباب النجح شو هي اللي تنزح بها الأدوات الأسباب ده معنى الأدوات آلات النجح تهيئها قبل ما تبتدئ بالنجح مو تبتدئ بالنجح بدون شيء لا أول مرة تهيئ الأسباب تهيئ الآلات بعد ذلك تنجح ولا يجزي مقدار اليوم من الليل بمعنى أنه في بعض المناطق يكون الليل طويل طويل جدا بحيث يشكل مقدار طول الليل يوم كامل هل يكفي هذا؟ لو يشترك فيه يوم وليل يعني نهار وليل ما يشترك فيه نهار وليل حساس القطب مثلا هذا شلون هذا هذا مصيبة لا لازم يكون يوم وليل بس قلت أنا كل هذا هسه ما يمشي حال أحسن صار قياس يعني نعم ولا يدي مقدار اليوم من الليل والملفق منهما يعني قسم من هنا أو قسم من هنا حتى يصير يوم بمقدار اليوم لا هذا أيضا لا يجزي من اليوم والليل من النهار من اليوم والليل ويجزي ما زاد عن الأربعة يعني إذا تعاونوا خمسة أو ست رجال خمسة رجال أو ستة رجال على النزح هل يجزي أم لا نعم يجزي بس شو علي لكن إذا ثلاثة لا يجزي إذا ثلاثة رجال لا يجزي ثلاثة رجال لا تل أنه ناقص عن النص يقولون أربعة أما الزاج الجمود على الناس أنه الذكور يشتركون بهم رجال لا يشتركون بهم لا آلة يشتركون بها ولا يشتركون نسوان ولا صبيان أما مسألة ما زاد على الأربعة لا مغفور لا إشكال فيه أما ما قل أنه خلاف النص نعم ويجي ما زاد عن الأربعة أربعة رجال دون ما نقص وإن نهب بعملها بعمل الأربعة حتى لو كان الناقص يقوم بعمل الأربعة رجال لا أيضا لا يجوز نعم ويجوز لهم الصلاة جماعة لا جميعا بدونها بمعنى أن هؤلاء الأربعة يجوز لهم أن يصلوا صلاة الجماعة مجتمعين، أما إذا ذهبوا للأكل ويريدون أن يأكلوا مثلا للطعام لا يجوز لهم الاجتماع جميعا، لا يجوز لهم الاجتماع جميعا. نعم، فبناء على هذا نقول لا يجوز للأربعة الصلاة مجتمعين بدون الجماعة، يعني مو صار وقت الصلاة كل واحد صار بجنب وصلى لحاله منفرد، لا، هنا يجب عليهم الصلاة جماعة، يصلون صلاة جماعة، لكنه لا جميعا بدونها بدون الصلاة، يعني للأكل مثلا لا يجوز لهم الأكل مجتمعين على سفرة واحدة. نعم، لا، الصلاة جماعة فلا يجوز لهم الصلاة منفردين، هذا واحد. أما الأكل كيف، هم جماعة؟ الأكل لا، ليس جماعة، وإنما كل اثنين اثنين. هنا شوف، لا يجوز، لا انتبه للحكم، لا معنى هذا لا يجوز لهم الصلاة مجتمعين بدون الجماعة، أحسن، فهو هذا يعني حل وقت الصلاة، حل وقت الصلاة، الآن جميعهم يريدون أن يصلوا، كيف يصلوا؟ يشترك فيها الجماعة. حتى مو مشكلة يا أبي. نعم، ويجوز لهم الصلاة جماعة لا جميعا بدونها، لا بمعنى أنه إذا أرادوا لا بدون صلاة الجماعة، ها، لا يجوز لهم الصلاة جميعا بدون الصلاة جماعة، بمعنى يعني منفردين، لا يجوز لهم الصلاة جميعا منفردين، لا، وإنما جماعة. ولا الأكل كذلك، بمعنى لا يجوز لهم الأكل جميعا، يعني بل هذا حكم، هذا يعني هذا حكم. الأكل ولا أكل كذلك لا يجوز لهم الاجتماع على الأكل. نعم، ونبه بإلحاق التاء، الآن لماذا قال هنا في قال ويجب التراوح بأربعة، هنا بأربعة يعني جاء بما يخالف المعدود، جاء بالتاء بالتاء، ونبه بإلحاق التاء للأربعة على عدم إجزاء غير الذكور، شايف؟ يعني أن لا ويجب التراوح بأربعة، لابد من الذكور، لا معناه شنو؟ لا أحسن، بس معناه ماذا؟ معنى محصر بالذكور، يعني غير الأربعة رجال ما في، يعني ما يصير، يعني لابد هذا. نعم، على عدم إجزاء غير الذكور، بمعنى لو نزح غير الذكور بطل، ما يصير إلا بالذكور، أربعة رجال، نعم، غير الذكور. نحن قلنا هذا، نعم، ولكن لم يدل على اعتبار الرجال، هل الرجال معتبرين؟ يعني إذا قام صبيان مقام الرجال هل يدل؟ هنا يقول لا، بذكري يعني ما يصير أربعة صبيان أو أربعة صبية، يصير ولا لا؟ أربعة ذكور، يعم رجل وغير رجل، غير رجل من الصبيان، فتيان، ما يصير؟ يقول يكتري النص هكذا، يكتري أربعة رجال. لا، ما رجل البالغ مولانا لم يدل على هذا الكلام منهم. نعم، على كل، ولكن لم يدل، ما خالف، لم يدل على اعتبار الرجال، وقد صرح المصنف في غير الكتاب، في غير كتاب اللمعة، باعتباره باعتبار غير الرجال، وهو حسن، عملا بمفهوم القوم في النص، هناك نص يقول القوم، أربعة من القوم، فمفهومه ما هو القوم؟ إيه ذكور رجال، لا رجال وإناث، خلافا للمحقق المحقق الحلي حيث اجتزأ بالإنثاء والصبيان.